والمؤاخذة على الذنب. واصفحوا أي أعرضوا عنهم واتركوا لومهم فاصلة، والصفح ترك التقريع واللوم حتى يأتي الله بأمره، وهو ما جاء من الأمر بجهادهم بعد ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فاعفوا واصفحوا، نسخ ذلك في قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فنسخ عفوه عن المشركين. وروى البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما أمره الله حتى أذن الله فيهم بالقتال. الحديث رواه البخاري 4566. إن الله على كل شيء قدير، عنده كمال القدرة في الانتقام من هؤلاء الأعداء لو شاء. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في سبب نزول هذه الآية كان حيي بن أخطب وأبو ياسر ابن أخطب من أشد اليهود للعرب حسدا، من أشد يهود للعرب، يهود بدون ألف ولام تحقيرا لهم، من أشد يهود للعرب حسدا، إذ خصهم الله برسوله. يعني لماذا حسد العرب؟ إذ خصهم الله برسوله صلى الله عليه وسلم، وكانوا جاهدين في رد الناس عن الإسلام بما استطاعوا أو بما استطاعا. فأنزل الله فيهما ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم الآية، أخرجه ابن أبي حاتم. وفي الآية التنبيه على عداوة كفار المؤمنين للحذر منهم وتحمل أذى العدو في حالة عدم القدرة على قتاله، وخبث نفوس أهل الكتاب التي انطوت على إرادة الكفر وحسد المسلمين. وأن الكفر بعد الإسلام يسمى ردة، وفيها تحريم الحسد لأنه من أخلاق الكفار ومشابهتهم تحرم، وفيها أن بعض اليهود والنصارى يعلمون الحق يقينا، وفيها إدراك اليهود والنصارى أن الحق منقبة عظيمة لمن اتبعه، وفيها مراعاة أحوال قوة أهل الإسلام وضعفهم، فالصبر في حال الضعف ثم الجهاد في حال القدرة. ويمكن أن يؤخذ منها جواز مهادنة الكفار عند العجز عن قتالهم، وأن ذلك من الحكمة. وفيها بشارة للمؤمنين بأن الله سيأتي بأمر يغير به حالهم إلى أحسن، وفيها وجوب الثبات على الإسلام ومقاومة سعي الكفار في رد المسلمين عن دينهم. طيب الآن نأتي إلى قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، يحث تعالى على الاشتغال بما ينفعهم وتعود عليهم عاقبته يوم القيامة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة حتى يمكن لهم النصر في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولهذا قال تعالى إن الله بما تعملون بصير، يعني أنه تعالى لا يغفل عن عمل عامل ولا يضيع لديه سواء كان خيرا أو شرا، فإنه سيجازي كل عامل بعمله وقال أبو جعفر بن جرير في قوله تعالى إن الله بما تعملون بصير، وهذا الخبر من الله للذين خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين أنهم مهما فعلوا من خير أو شر سرا أو علانية فهو به بصير، لا يخفى عليه منه شيء، فيجزيهم بالإحسان خيرا وبالإساءة مثلها. وهذا الكلام وإن كان خرج مخرج الخبر فإن فيه وعدا ووعيدا وأمرا وزجرا، وذلك أنه أعلم القوم أنه بصير بجميع أعمالهم ليجدوا في طاعته، إذ كان ذلك مدخرا لهم عنده حتى يثيبهم عليه، كما قال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وليحذروا معصيته. قال وأما قوله بصير فإنه مبصر صرف إلى بصير صريفا، يعني هذه بصير على وزن فعيل، بصير مبصر، لكن صرف إلى بصير صيغة مبالغة، إذن هو أصلا اسم فاعل، أبصر يبصر فهو مبصر، مبصر صرف إلى بصير لأنه صيغة مبالغة. نعم. كما صرف مبدع إلى بديع ومؤلم إلى أليم، والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا ابن بكير حدثني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقتئ هذه الآية سميع بصير، وهو يقول بكل شيء بصير. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقترئ هذه وهو يقترئ وفي هذه الطبعة يفسر. طيب المهم. نعم. وهو يقترئ هذه الآية سميع بصير، يقول بكل شيء بصير. طيب ايش قال في التخريج الحديث؟ رجاله ثقات، وفي ابن لهيعة كلام معروف. طيب ابن بكير متى روى عنه؟ او ابن بكير إيه ما روى عن ابن لهيعة قبل الاختلاط؟ في بعض الروايات تقول انه في غير العبادله روى عنه قبل الاختلاط. ما هو منهم؟ طيب شوفوا هذا يحيى بن بكير انه روايته عن ابن لهيعة متى كانت؟ ثم أمر تعالى عباده المؤمنين بالاشتغال بما فيه صلاح أنفسهم وبما ينفعهم يوم القيامة. فقال وأقيموا الصلاة أدوها على وجه الكمال بشروطها وواجباتها وبشروطها وأركانها وواجباتها وسننها. وآتوا الزكاة ادفعوها بطيب نفس في مصارفها وسميت زكاة لأنها تزكي صاحبها. وهي دفع مال مخصوص لطائفة مخصوصة تعبدا لله عز وجل. وما تقدم ايش قالوا ايش ماذا قال المفسرون في تقدمه غير كلمه تفعل؟ قس الشوكاني تقديم الخبر الخيري الذي يثابون عليه حتى يمكن الله لهم وينصرهم على المخالفين لهم. طيب ارجع ورا مرة ثانية. ايش التفسير هذا؟ مرة ثانية. أيضا مرة ثالثة. طيب وما تقدموا لأنفسكم أي مهما تعملوا من عمل صالح في الدنيا يقدمونه قبل الموت من خير كل عمل صالح يرضاه الله تجدوه هذا جواب الشرط أي تجدون ثوابه وجزاءه وتلقونه يوم القيامة مدخرا لكم ومضاعف الأجر عند الله محفوظا قد نما وهذا يبين طيب محفوظا قد نما إن الله بما تعملون من الخيرات بصير بكل شيء بصير بصير بكل شيء عليم بنياتكم لا يخفى عليه شيء من أعمالكم وفي الآية بيان ما ينبغي أن يكون عليه حال المسلمين في زمن الاستضعاف من الاهتمام بالعبادات وإعداد النفس بالطاعات مع الاستعانة بالله والصبر واستصحاب الأمل بتغير الحال وفيها شرف الصلاة والزكاة وأنها محفوظة عند الله لا تضيع وسيضاعف لفاعلها الأجر لأنه شكور كريم. وفي الآية إقامة الفرائض والنوافل، وأن الصلاة أوكد من الزكاة مع وجوبهما، وأن إقامة هاتين الشعيرتين من أسباب النصر والتمكين في الأرض. وفيها الاشتغال بالأهم فالمهم من أمور الدين، وفيها أن كل عمل يعمله المرء مهما كان صغيرا فإنه يثاب عليه. وفيها ادخار الأعمال وتقديمها استعدادا ليوم المعاد. وأن من قدم شيئا سيقدم عليه. قيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر على بقيع الغرقد فقال: السلام عليكم أهل القبور، أخباركم عندنا أن نساءكم قد تزوجن ودوركم قد سكنت وأموالكم قد قسمت. فسمع قائلا: ما قدمناه وجدناه، وما أنفقناه ربحناه، وما خلفناه خسرناه. ما أنفقناه ربحناه، وما خلفناه خسرناه. وما تقدم لأنفسكم من خير تجده عند الله. من خير، ايش تفيد هذه من هذا حرف الجر؟ ماذا يفيد؟ يعني ايش الفرق بين قوله وما تقدم خيرا وما تقدم من خير؟ العموم سواء كان قليلا أو كثيرا. إيش قلنا في التفسير من خير؟ سواء كان قليلا أو كثيرا، إضافة عبارة سواء كان قليلا أو كثيرا. إيش؟ أيوة. سلام الله عليه وسلم. وفيها أن الادخار الحقيقي للأموال، الادخار الحقيقي للأموال والربح المضمون فيها هو ما قدم للدار الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ إيش قالوا؟ أعد نص الحديث كلهم. طيب، أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ نقل الحديث. طيب، إذن قالوا ما منا أحد، قالوا ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. رواه الرقم، رواه البخاري رقم فراغ. طيب، غيره ايش في من فوائد في الايات في التفاسير؟ قال اخرج البخاري الصفحات. طيب، اربعه كتاب الرقاق، البخاري كتاب الرقاق، أربعة تقسيم 120، أربعة تقسيم 120. طيب، الأمر بالأركان هو أمر بالكل، الأمر بالأركان هو أمر بالثبات على الإسلام. طيب، وفيها أن الأمر بالأركان، أن الأمر بأركان الإسلام أمر بالثبات على الكل أو على الدين كله. طيب، فيه لحظة، شو عندك هنا؟ نعم، تقوية شعور إيش؟ تقوية الشعور مراقبة الله تعالى. وفيها أن الإيمان بعلم الله وبصره بالأمور، أن الإيمان بعلم الله وبصره بالأمور يدفع العبد إلى إحسان العمل والإكثار منه. طيب وما تقدمه؟ ما هي؟ شرطية. وما تقدمه؟ ما في محلش رفع، نصب، جر، جزم. رفع مبتدا، ما يمكن تجي في محل نصب مفعول به مقدم. ما تفعل؟ مفعول مقدم وجوبا. طيب وما تقدم؟ ما تقدم؟ وما تقدم؟ وما تقدم؟ الواو هذه ايش اعرابها؟ تقدم فعل، والواو فاعل. من خير، من خير، أي خير، صغير كبير أي خير. وما تقدم من خير، أي خير تجد؟ هذا إيش؟ جواب الشرط. تقدم فعل الشرط، تجد جواب الشرط. يعني طيب من يعرف لنا تجدوه بالتفصيل؟ تعرف؟ جرب. تجد نبدأ كذا، فعل ايش؟ ماضي مضارع امر، تجد مضارع. طيب الواو تجدوا لكل فعل فاعل، فأين الفاعل؟ طيب وين الفاعل؟ أيوة فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الشرط. طيب تجد. طيب والواو فاعل في محل رفع فاعل، صح؟ تجدوا. طيب والهاء ها في محل نصب مفعول به، تجدوه فعل فاعل مفعول به كلمة واحدة، فعل فاعل مفعول به في كلمة واحدة. طيب الآن عند الله هذا ظرف ومضاف، ومضاف إليه عند الله. لا هذا المضاف ومضاف إليه متعلق بإيش؟ مثل هذا التركيب مضاف مضاف إليه يتعلق بشيء في الجملة، فهو متعلق بماذا؟ بالخير عند الله، تجدوه عند الله. إن الله بما تعملون فعل فاعل. طيب بصير، ايش اعراب بصير؟ مين جي بصير؟ ايش اعراب طيب ان الله طيب بما تعملون بصير، لفظ الجلاله ايش اعراب؟ ليش منصوب؟ احسنت، اسم ان. طيب إن الله اسم إن، يعني لازم يكون في خبر لإن، وين الخبر؟ بصير. وخبر إن ماذا يكون؟ مرفوع، ولذلك بصير مرفوع. إن الله بما تعملون بصير، إن الله بما تعملون بصير. طيب الآن بما الجار والمجرور لازم يتعلق بشيء، بما متعلق بإيش؟ بما تعلق بإيش؟ يعني ما هي الكلمة التي في الجملة اللي يتعلق بها الجار والمجرور؟ متعلق بالبصير. إذا بما الجار والمجرور متعلق بالبصير. طيب وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأقيموا الصلاة، والواو هذه واو إيش؟ واو العطف. كويس. أقيموا معطوف على إيش؟ على إيش؟ واعفوا واصفحوا. طيب فاعفوا واصفحوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن هذه يعني أقيموا آتوا الزكاة معطوفة على الآية اللي قبلها، الفعل اللي في الآية قبلها وهو اعفوا واصفحوا. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولذلك قلنا إن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في حال الاستضعاف تؤدي للتمكين، يعني أسباب القوة التقوي. يعني الآن لو جاء واحد وقال نحن المسلمين الآن لا نستطيع رد الأعداء، ولا نستطيع جهاد الدفع، ولا جهاد الطلب، ولا نحن مغلوبين على أمرنا، ونحن مستنزفين، والطاقة وأموالنا والأعداء متسلطين علينا، وإيش نسوي؟ نقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يعني لو أن المسلمين أحسنوا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فهذا من أسباب قوتهم على عدوهم، من أسباب قوتهم على عدوهم، لأن الله أمر المؤمنين بذلك. فلما قال فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، قبل نزول الجهاد، قبل نزول القتال، الأمر بالقتال، قال لهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. معنى ذلك أن هاتين الشعيرتين يعني إقامتهما تؤدي إلى التقوي، القوة في أوقات العصيبة أو أوقات الضعف، وتؤدي للتمكين، وتؤدي لتغيير ميزان الأمور، ميزان القوة. ما هو المعتزلة تنفيه، يعني الأشاعرة يثبتون سبع صفات منها السمع والبصر وينفون الباقي، يتأولون ويحرفون. المعتزلة ينفونه ويقولون سميع بلا سمع بصير بلا بصر. ولذلك ينتبه الذي يقرأ في الكشاف للزمخشري، الكشاف للزمخشري رغم أن يعني تفسير فيه قوة من ناحية اللغة، هو قوي من ناحية اللغة، لكنه لما يجي على أسماء والصفات وعقيدة المعتزلة يوافق يعني بدعته، لأنه معتزلي فيوافق بدعته. فإيش قال الزمخشري الكشاف الآن؟ الألوسي نقل عقيدة المعتزلة شوف يعني واحد لازم ينتبه للتحريف. فعبر عن علمه ببصره، ايش يقصد فيها؟ فعبر عن علمه ببصره يعني يبغين في البصر، يبغين في صفة البصر. يقول فعبر عن علمه ببصره، يعني بصير يعني عليم، ما هو يعني له بصر يبصر به. هذه مشكلة يعني الذين لأهل البدع في الصفات، إذا تفسر ينعكس تفسيره على البدعة، تنعكس على التفسير على طول. إنه كان ينبغي أن يتعقب. هو نقل عن الزمخشري بس نقل عنه هذه فهو إيش قال قبلها؟ قبلها قال إن الله ما تعملون بصير، حيث جعل جميع ما يعملون مبصرا له تعالى، فعبر عن علمه تعالى بالبصر مع أن قليلا مما يعملون من المبصرات. وكأنه لهذا فسر الزمخشري البصير بالعالم. فسر الزمخشري البصير بالعالم لأنه يريد أن ينفي صفة البصر. لا ما شاء الله. ويقول انه هذا الزمخشري فعل ذلك. هو عليه حال الالوسي في هذا الالوسي يعني هذه ديره في العراق، هذه يعتبر في العراق مثل القبيله الكبيره، فظهر منهم علماء، في منهم صوفية وفيهم شركيات وفي منهم جيدين، يعني في ظهر منهم مثلا الآلوسي صاحب كتاب الآيات البينات في حكم سماع الأموات، فنصر مذهب نصر المذهب الحق في هذه المسألة في قضية سماع الأموات. ف يعني وعن اسمه حقق الشيخ الألباني الآيات البينات في حكم سماع الأموات. فمنهم من يعني هو في العقيدة جيد وله، ومنهم من يعني كان متصوفا أو فيه أشياء من انحرافات. طيب، روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه قال باب ما جاء في الغنيمة. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي، حدثنا أصباط بن محمد عن سليمان التيمي عن سيار عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فضلني على الأنبياء، أو قال أمتي على الأمم، يعني فضل أمتي على الأمم، وأحل لنا الغنائم. قاله في الباب عن علي وأبي ذر عن ذر بن عمر وأبي موسى وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. إذا يوجد حديث عن هؤلاء الصحابة في موضوع الغنائم. أما بالنسبة لحديث علي وأبي ذر فقد أخرجه أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه، ولو كانت الحديث فيها فائدة لساقها، أما إذا كانت قريبة من حديث الباب باللفظ فلا يحتاج. طيب إيش أم فض إن الله فضلني على الأنبياء أو فضل أمتي على الأمم، فضلني على الأنبياء وفضل أمتي على الأمم وأحل لنا الغنائم، الغنائم أحل لنا الغنائم. إذا من التفضيل الذي حصل أن الله خفف عنا أشياء كانت وأباح لنا أشياء كانت ممنوعة عن غيرنا، كان من قبلنا قبل هذه الأمة، طبعا قبل يعني بكرا جدا ما كان في جهاد، يعني مثلا يطلع مثلا نوح عليه السلام، صالح عليه السلام، هود عليه السلام، ما خرق يعني كيف تنتهي العملية؟ ابن الله يجي في أمته المكذبة وخلاص وينجي وينجي وينجيه من آمن معه وخلاص تنتهي يعني إهلاك سماوي. ثم شرع الله الجهاد فصار في يعني النبي يبعث ليقود أمته من الاستضعاف إلى الجهاد، مثل ما صار لموسى عليه السلام ومن بعده، يعني موسى ويوشع وسليمان وداود وسليمان. فكانت أنبياء بني إسرائيل يعني يقودونهم في الجهاد، طبعا إذا كانت مرحلة استضعاف سيقضون معهم وقتا حتى يخرجونهم من الاستضعاف، وقد يخرجهم من الاستضعاف ويجاهد، وقد يموت النبي وما زال في الاستضعاف ويجي نبي بعده ثاني ثالث إلى أن يعني. فإذا قاموا قادوهم في الجهاد. طيب لما كانوا يجاهدوا من قبلنا لو انتصروا وأخذوا غنائم من الكفار ما مصيرها؟ إيش مصير الغنائم هذه لو أخذوها؟ ما استولوا عليه من أموال الكفار ماذا كانوا يفعلون به؟ يجمعونه بعد المعركة في مكان واحد، فتأتي نار تحرقه من السماء، ويكون هذا دليلا على قبول الله للجهاد وأن الله تقبل الغنائم. ولذلك جاء أن يوشع عليه السلام لما جاهد وانتصر وغنم وقال اجمعوا الغنائم، جمعوا الغنائم ما نزلت نار من السماء، يعني في مشكلة. فقال فيكم غلول، معناه في مشكلة، يعني في ناس سارقين سرقوا أشياء من الغنيمة. ليبايعني من كل قبيلة رجل، فبايعه من كل قبيلة، فلزقت يد رجل منهم بيده، فقال فيكم الغلول، بايعني القبيلة، فالذين لزقت أيديهم بيده اعترفوا، فجاءوا برأس بقرة من ذهب أو رأس ثور من ذهب، يعني كانوا غلوها من غنيمة سرقوها، فأعيدت في الغنيمة، فنزلت نار من السماء أحرقت فكرتها. طيب فإذا من قبلنا ما كان مسموح لهم بالغنائم ولا بأخذ الغنائم، الله عز وجل تفضل على هذه وأحل لهم الغنائم، بل مو بس أحل لهم الغنائم، جعل الأكل من الغنيمة أحل الحلال على وجه الأرض. لو واحد قال لك يعني رتب لي الأموال في الإسلام يعني الأطيب والأحل الأكثر حلالا رتب، ففي أشياء تجي من التجارة البيع والشراء، في أشياء تجي من الزراعة أنك تزرع وتأكل، في ناس تجي أشياء تجي من الصناعة وعمل الإنسان بيده في أشياء تجي من مكاسب كثيرة. قالوا أحل الحلال على وجه الأرض أم الغنائم؟ غنائم المعارك والجهاد في سبيل الله، لقوله تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، كلوا مما غنمتم حلالا طيبا. قالوا هذا أحل الحلال على وجه الأرض. أموال بأيدي الكفار لا يستحقونها ولا يعني يجدر أن تبقى بأيديهم، كفرة تبقى بأيديهم. فصار بيننا وبينهم جهاد شرعي فأخذنا أموالهم التي كانت بأيديهم يفسقون بها ويكفرون بها ويستعينون بها على كفرهم ومعصيتهم. ليش تبقى بأيديهم؟ ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله؟ لا، أنا أولى بهم. الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فلذلك صارت الغنائم أحل الحلال على وجه الأرض. يعني طبعا مثلا ما طابت الزوجة للزوج عنه، ما طابت نفسها به له، ما طابت نفسها به له، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. هذا أيضا يعني من أطيب الطيبات. فإذا طابت نفسها لزوجها به، إذا طابت، ما مكرم ما هو مكرم، ولا طابت نفسها لزوجها بهذا، تنازلت له عن أشياء من المهر، طابت. لذلك يروى يعني عن علي رضي الله عنه وعن غيره يعني أنه يعني واحد شكى إليه، إيش هو علاج؟ فقال استوهب من زوجتك درهمين، فاشتري به عسلا فامزجه بماء السماء ثم اشربه. قال يعني ان الله قال عن مال الذي طابت به الزوجه فكلوه هنيئا مريئا، قال عن ماء السماء ماء مبارك ماء طهورا، قال عن العسل فيه شفاء للناس، كذا التركيبه قصه. على أي حال أحلت لنا الغنائم، أحل الله لنا الغنائم. فإذا في ناس قبلنا ما كان عندهم جهاد أصلا، ثم صار في جهاد شرعه الله، لكن الغنائم ما تحل للمقاتلين، ولو انتصروا وحصلوا غنائم كثيرة جدا ما يأخذونها ولا يتوزعونها، تنزل نار من السماء تأكلها. هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل أمة، جعل الله من فضلها حل الغنائم. فقال في الحديث هنا إن الله فضلني على الأنبياء، أو قال فضل أمتي على الأمم، وأحل لنا الغنائم في الحديث الآخر فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. فضلت على الأنبياء بست خصال، وأعطيت جوامع الكلم، طبعا هذا القرآن والسنة كل فيها جوامع الكلم، بس طبعا القرآن كلام الله والسنة وحي الله لنبيه، ففي جوامع الكلم في السنة موجودة أيضا. لو واحد قال يعني إيش يعني جوامع الكلم؟ يعني كلمات القليلة التي تحوي معاني كثيرة جدا، تحوي تحتها مثل قول تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إيش باقي؟ يعني إيش باقي؟ خير مو موجود في الآية أو شر مو موجود في الآية؟ هذه جوامع جوامع. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. لذلك قال الحسن لم تترك هذه الآية خيرا إلا أمرت به ولا شرا إلا نهت عنه. فقوله عليه الصلاة والسلام أعطيت جوامع الكلم يشمل القرآن والسنة. قال ونصرت بالرعب الذي يخذف في قلوب أعدائه مسيرة شهر. لو كان وحده عليه الصلاة والسلام بدون جيش يعني تنطبق هذه الميزة نصرت بالرعب. لم يكن بين بلده وبين أحد من أعدائه أكثر من شهر. ولذلك زيغة شهر. طيب الآن الأمة هل لها شيء من هذا؟ يعني بس النبي عليه الصلاة والسلام الذي نصر بالرعب. طيب إحنا ما يعني لو قاتلنا عدونا ما يخافون ما يرسيبهم رعب منا؟ بلى محتمل. يعني فيقال ممكن يكون لأمته شيء من هذا لأنه يعني أحلت لي الغنائم نحن نشترك فيها، جعلت الأرض مسكنا وطهورا نشترك فيها، فإذا يعني هل نشترك طيب في ميزة نصرت بالرعب ولا مثل ختي نبي النبيون فقط النبي صلى الله عليه وسلم وأعطيت جوامع الكلم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الأمة يعني ممكن تشاركه في بعض خصائصه؟ طبعا مو نفس الذي نفس الدرجة. يعني إذا هو نصر بالرعب مسيرة شهر، طيب ما في من أمته من ينصر مسيرة 10 أيام؟ فإذا صار على بعد 10 أيام من العدو خلاص تزلزل، يسمعون ما يسمعون بهم مسيرة كذا إلا خاف، بدأ دب الخوف في قلوبه، دب الفزع، دب الرعب. وصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر كما جاء في رواية عمرو بن شعيب. ظاهره اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا مطلقا، والشهر لأنه ما كان بينه وبين أبعد عدو له الشهر إلا هذه المسافة. هل تحصل للأمة من بعده؟ يحتمل أن تحصل. نعم يحتمل أن تحصل، ولكن يعني ينبغي معرفة أسباب الهزيمة حتى متى يتلافى المسلمون ذلك لينتصروا. طيب أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا، اسجد عليه أي مكان من الأرض إلا ما ورد الدليل على النهي عنه كالمقبرة والحمام. جعلت لي الأرض مسجدا، أي مكان في الأرض ممكن تصلي فيه، أي مكان إلا ما جاء النهي عنك المقبرة والحمام فإنك لا تصلي فيها. وهذه الأرض أيضا هي طهور، بمعنى أن سطح الأرض هذه الصعيد وجه الأرض الصعيد طهور مطهر، يرفع الحدث يبيح الصلاة. قال وأرسلت إلى الخلق كافة، كان النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس عامة. طيب إذا أخذنا نوح عليه السلام ما أرسل إلى الناس عامة في عهده؟ ففي اشتراك، هل في اشتراك؟ يعني وين الخصوصية لو قال قائل؟ فماذا نجيب؟ لو واحد قال طيب ونوح لمن أرسل؟ أنت أول رسل الله إلى أهل الأرض كلهم أصلا هم اللي كانوا يعني بين آدم ونوح 10 قرون كانوا على الإسلام بعدين فشى الشرك يعني هي هذه المجموعة ما في غيرها. ورب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا أصلا كلهم هلكوا إلا السفينة اللي في السفينة. فصار نوح أبو البشرية الثاني وجعلنا ذريته هم الباقين. فوين الخصوصية يعني لو قال قائل أين الخصوصية؟ فماذا نقول؟ ماذا نقول في الجواب؟ إذا قومهم البشرية قومهم أهل الأرض يعني ما في أقوام أخرى في ذلك الوقت هم هذا كلهم. طيب أيوه هذا يبدو أن هذا أقرب. وأيضا يعني قال ابن حجر رحمه الله ولا يعترض بأن نوح عليه السلام كان مبعوثا إلى أهل الأرض بعد الطوفان لأنه لم يبق إلا من كان مؤمنا معه وقد كان مرسلا إليهم لأن هذا العموم لم يكن في أصل بعثته وإنما اتفق بالحادث الذي وقع. يعني لو واحد قال نوح إلى أهل الأرض كيف عرفت؟ يقول بعد ما أهلك الله كل البشرية بالطوفان وقسم كل الأرض غرقة اللي بقوا معه هو رسولهم وهؤلاء هم أهل الأرض هو الآن رسول لأهل الأرض البقية هؤلاء. فقال الشيخ ابن حجر رحمه الله الحافظ لأن هذا العموم لم يكن في أصل بعثته وإنما اتفق بالحادث الذي وقع وهو انحصار الخلائق وهو انحصار الخلق في الموجودين بعد هلاك سائر الناس. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فعموم رسالته من أصل البعثة مو من بعد الطوفان أو حادثة معينة فهمنا مو هو صار رسول يهب من بعد حادثة معينة من البعثة. نوح صار بعد ما أهلك الله كل الناس ما بقي إلا القوم الذين معه أو في السفينة. قال لأنه لم يبق إلا من كان معه مؤمنا وقد كان مرسلا إليهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يوم أن بعثه الله فهو نبي إلى أهل الأرض جميعا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فعموم رسالته في أصل البعثة عموم رسالته من أصل البعثة. وبناء عليه يتضح أن يعني ميزة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب باقية موجودة باقية وموجودة. إيش رسالة الروح نسخت نعم القرآن. الدعاء الذي يتم في نهاية الدروس والمحاضرات للمحاضر والباقين يؤمنون على غير دعاء نهاية المجلس، هل هو جائز أو بدعة؟ الأشياء اللي وردت المواظبة عليها نواظب عليها في الأذكار، في الأذكار ورد مواظب عليها. أدعية أخرى ما هي من الأذكار ما يواظب عليها، تقال أحيانا تترك أحيانا حتى لا نشابه بها الأذكار، حتى لا نشابه بها الأذكار. فممكن يعني في بعض المجالس يعني يختم بكذا، مجلس ثاني يختم شيء ثاني، مجلس يعني لا يواظب على خاتمة معينة، كل يعني دعاء معين مثلا، حتى لا يصير في النفوس أن هذه سنة وهي ما هي سنة مثلا. هل أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن حرام؟ لا، بل الراجح جوازها وأنه لا بأس بها، وهي مما يعين على الاستمرار في العمل. ولا كان صار الآن مثلا محاسب في النهار في الليل، اشتغل مكتب عقاري، يروح كذا. أما يعني إذا جعل مدرس القرآن شيء خلاص، بدل ما يشتغل بأي شيء يصير هذه هي يعني شغلته، ويكون ما يأخذه يعني للتفرغ للعمل وليس مقابل على العبادة التي يؤديها أو العمل الذي يؤديه. كيف أجعل قلبي خاشعا وكيف أبكي من خشية الله؟ يعني من تأمل في سير السلف والبكائين، هذه واحد في ابن أبي الدنيا البكاء من خشية، يعني في بعض العلماء ألفوا كتب في البكاء. كذلك يعني التأمل في الآيات ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، والأمر بالبكاء عند القرآن أو التباكي. ولا يشترط أن يكون في كل المدة وفي كل التلاوة وفي كل تلاوة يعني، لكن طبعا يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. البكاء عند التلاوات وعند سماعه. يقول متى نقول لو ومتى لا نقولها؟ لو لا نقولها في حال التندم والتحسر الذي لا فائدة من ورائه، شيء حصل وانتهى، تقول لو ان سوينا كذا كان ما احترقني، لو ان سوينا كان ما راحت الفلوس، لو ان سوينا خلاص هذا ما في فائدة. لكن لو ان مثلا، لكن لو كانت القضية للتعليم مثلا، تجي الى الولد اللي رسب تقول له انت لو ذاكرت كان نجحت، فهذا ليس المقصود به التنمية، هذا المقصود به التوجيه والتعليم وحتى ياخذ منها درس للمستقبل. فما هي اي لو منهي عنها؟ في القران لو، في الاحاديث لو، لو تركتها لكانت عينا معي، لو تركت، لو هاجر ما حوضت على ماء زمزم لما نبع من الأرض ما حوضت عليه لكان نهرا جاريا. يرحم الله موسى لو ما كان لبيا لكان يعني كان لا قص الله علينا، لكان استمرت القصص العجيبة من الخضر، موقف رابع وخامس وسادس، بس لأن أول يعني خرقتها لتغرق أهلها، قتلت نفسا ذكية بغير، لو اتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينه. فقال لو صبر لقص الله عليه، كان يرحم الله لو صبر. فيعني لو كان يبين، يبين ايش كان الفائدة، او كان استمرت العجائب، وكان استمرت يعني هذه المواقف من الله وما فعلته عن أبي. طيب، هل يأثم من لا يتزوج رغم أنه مستطيع؟ هذا يعتمد على حاله، فإن كان يقع في الحرام فيأثم لو ما تزوج، إذا كان يقع في الحرام بسبب عدم الزواج يقع في الحرام، يعني ينظر إلى النساء ويعني فيه استمتاعات محرمة وعقي علاقات هذا يأثم لو ما تزوجه مستطيع. لكن لو واحد عف نفسه وما تزوج أو أخر الزواج فلا يقال آثم حتى لو كان قادرا، لكن لو كان لا يعني يقع في محرمات وقادر على الزواج، إيش هذا؟ هذا إنسان يعني مجترئ على المعاصي مع إمكان وقاية نفسه منها، لماذا لا يفعل ذلك؟ طيب هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.